ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أخرج البخاري ومسلم عن زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم أحمر الوجه محمر الوجه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بين الإبهام والسبابة بين. ثم قيل: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. قالت زينب رضي الله عنها فيما أخرجه البخاري ومسلم، قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بأن جعل السبابة على منبته وضم بالإبهام عليه قدر يسير جدا. فقالت أو قيل له: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. قال: نعم، إذا كثر الخبث. هذا الحديث من الأحاديث التي ينبغي أن يعيها كل مسلم، خاصة في واقعنا العالمي والمحلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من يخاف على أمته، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، يسوءه ما يسوء الأمة، ويتألم أيما ألم لما يمكن أن تتعرض له الأمة من فتن يضيع معها الدين. إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرجو لهذه الأمة سعة دنيا، ولا يرجو لهذه الأمة تقدما اقتصاديا، ولا يرجو لهذه الأمة طرفا دنيويا، إنما يرجو لهذه الأمة أن تكون من المتقين، فيكون أكثر أهل الجنة منها يوم القيامة، فيكون أكثر أهل الجنة منها يوم القيامة. فإن الحقيقة التي ينبغي أن يعيها كل عبد هي أن الدين هو رأس المال، وهو الكنز الذي لا يبور، وهو الذي ينال به الفوز والفلاح يوم يجمع الله الناس ليوم لا ريب فيه. فتحكي زينب رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم استيقظ محمر الوجه مخفهر، علامة على الألم الشديد والفزع الشديد. وفي رواية أنه استيقظ أو دخل عليها فزعا. والإنسان عندما يكون مضطرب أو فزع تتغير معالم الوجه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ذو وجه صبوح جميل، فتظهر التغيرات عليه بسهولة ويسر، أي تغير، تمعر، غضب. فكان من علامات الفزع أن يحمر وجهه. ثم أول ما نطق قال لا إله إلا الله، وهذه تعني أمور. أولها أن الإنسان عند الفزع أو عند الغضب أو عند ما يجده ينبغي أن يكون منطوق لسانه لا إله إلا الله. وذلك الثانية أنه دائما يرجع الأمر إلى الأصل، وأصل الأمر في دين الإسلام هو لا إله إلا الله. وكما قال أهل العلم إنما قال لا إله إلا الله تعليما وتثبيتا، لأن كل الشرائع وكل الأمور من صلاح أو تقى أو اتقاء للفتن إنما هو قائم على أصول المعتقد أو على أصول الدين التي هي لا إله إلا الله. وهذا يشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما فزع إنما فزع إلى العقيدة، إنما فزع إلى أصل الدين، إنما فزع إلى لا إله إلا الله، تقريرا منه بعمله فضلا عن تعليمه وقوله، تقريرا منه بماذا؟ بأنه لا فوز ولا نجاة عند أي معترق وعند أي شر وعند أي خوف إلا بالرجوع إلى ما ينجي وهو الأصل. ثم قال ويل للعرب. ولماذا ذكر العرب؟ لأن العرب هم في هذا الوقت خاصة هم غالب أهل الإسلام الذين حملوا رايته، والذين أصل النبي صلى الله عليه وسلم فيهم حتى حولهم جميعا إلى حاملي راية الإسلام. فقال ويل للعرب إشارة إلى غالب المسلمين من شر قد اقترب، مش شر وقع، لا اقترب. وهذا الشر أشار إليه إلى أنه خروج قوم مأجوج ومأجوج، حيث أنهم يفسدون في الأرض. لما خوطب ذي القرنين بهم قال إن يأجوج ومأجوج يفسدون في الأرض، فهم على ما هم عليه يفسدون في الأرض، وبالتالي يخشى النبي صلى الله عليه وسلم خروجهم على أمته وتعرض أمته لهذه الفتنة، لأن هذه الفتنة أم الفتن. لماذا؟ لأن يأجوج ومأجوج يتعاملون مع الأمة المسلمة أو مع ما دونهم بالفتك والإهلاك والإمحاء، الإمحاء، لأنهم يتتبعون كل مسلم بالقتل، حتى أنهم إذا ما ظنوا أنهم قد قتلوا غالب أهل الأرض دفعوا بأسهمهم ورماحهم إلى السماء وقالوا خلصنا من أهل الأرض فلنقتل أهل السماء. فيجعل الله لهم من الفتنة أن تنزل تلك الرماح مخضبة بالدماء، وكأنهم فعلا نجحوا أن يقتلوا أهل السماء، وذلك من عظيم فتنتهم. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب. وليس هذا معنى أن أمة المسلمين ليس لها شر إلا في يأجوج ومأجوج، إنما هذا تمام الشر. ولكن أمة المسلمين تتعرض على مدار دينها وعلى مدار بقائها إلى فتن وشرور يختبر بها أهلها، فيميز الله بذلك الخبيث من الطيب. إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم في المهديين. فلما سمعت زينب أو سمع من سمعه صلى الله عليه وسلم بذلك، وكانت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة لهذه الأمة من كل جانب، حتى أن الله تبارك وتعالى حجب عنهم العذاب الذي كتبه على الأمم جميعا حتى في وجود أنبيائهم بوجوده، وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إذن خاصية لمحمد صلى الله عليه وسلم، خاصية لمحمد صلى الله عليه وسلم في أمته أن الله لا يهلك أمته ولا يعمها بعذاب ما دام فيهم باقيا. وكانت الأمم من قبل تعاقب وتهلك حتى في وجود أنبيائهم، فيأمر الله الأنبياء وأتباعهم أن يتزيلوا ثم يهلك الله عز وجل. ولكن خص الله أمة محمد من مقتضيات الرحمة به، وما كان الله معذبهم وأنت فيهم. فلذلك فهمت زينب أو فهم السامعون لقوله بأن هناك شر قريب وبلاء واقع، كيف يكون وأنت فينا؟ فقالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ وكانها تتأول هذه الآية، وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، إذ أنه إمام الصلاح وهو فيهم. فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عن هذه الخصوصية، قال نعم إذا كثر الخبث. وهذا يعني أن الأمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تتعرض للفتن المتتالية المتتابعة التي تصير فيها إلى أحوال متردية. ولذلك قال أهل العلم، وفي هذا إشارة إلى كثير من الفتن التي تقع في الأمة، وأبين منه ما جاء في الحديث عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على أطم من أطام المدينة، مكان مرتفع، فقال هل ترون ما أرى؟ إني أرى الفتن تنزل بين بيوتكم، بين بيوتكم، مش داخل بيوتكم، بين بيوتكم، كما ينزل القطر على الأرض، القطر المطر. قال أهل العلم وهذا إشارة إلى ما يكون من الفتن في أمة المسلمين بعد مقتل عثمان، وهذا ما حدث، أن تقلبت الأمة في قدر من الفتن وكثير من التنازع المهلك بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. وهذا أمر شرحه يطول، ولكن معلوم أن بعد سنة 35 من الهجرة، في 36 كانت هناك من الفتن مع خروج الخوارج وما كان من أمرهم، ومع ظهور الشيعة وما كان من أمرهم، وهذا باب واسع. فهذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قرر قاعدة ينبغي أن نتعلمها، وهي المقصودة في موعظة هذه، أن أهلك وفينا الصالحون. إن الصالح ينبغي أن لا يهلك لأنه عنده مقتضى النجاة، ولكن لا ينجو الصالح في ملة المسلمين إلا إذا صار منكرا للباطل. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، أي بمنكر فاش، أي بباطل، أي بظلم، أي بتعد، وأهلها مصلحون. إذن المانع أن يكون أهل الصلاح فيها مصلحون، ولا الفارق بين الصالح والمصلح. الصالح هو من يهتم بنفسه ولا ينشغل إلا بما يؤديه عن نفسه ليبيض به صفحته، غافلا عما ينبغي عليه من البراءة مما يقع حوله من المنكرات. بل إن الذي ينبغي أن نتفقهه أن من لم يتمعر قلبه أمام المنكرات الجهار وأمام الفساد العام وأمام تفشي الباطل حتى صار هو الحق بالتلبيس والجهل والضلال، فإن ذلك لا ينفعه صلاحه، فأهل السبت كانوا على ثلاث طوائف. طائفة فعلت المنكر، وهم أنهم حجزوا السمك، حجزوا الحيتان يوم السبت، الذي يحرم فيه الصيد بتشريع الله لهم، ثم أخذوه وجمعوه يوم الأحد، حجزوه السبت دون اصطياد، ثم اصطادوه الأحد، فوقعوا في التلبيس والاحتيال الباطل، فكانوا من أهل المنكر. وطائفة قالت نحن صالحين، ليس لنا علاقة بالمنكرين، نحن في حالنا. وطائفة أنكرت، حتى أن الذين لم يفعلوا شيئا ولم يشاركوا في المنكر ولكنهم لم تتمعر قلوبهم وتنطق ألسنتهم أو حتى تنكر قلوبهم براءة واغتياظا للظلم والباطل، وكلمة الظلم يعني المنكر، لأن أعلى الظلم هو التعدي على حدود الله، أعلى الظلم هو التعدي على حدود الله، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فأعلى الظلم هو أن تتعدى على الحدود، لأنك ظلمت من أنت مسؤول عنه مباشرة ولا يملك أمره إلا أنت وهو نفسك. فطائفة فعلت المنكر وطائفة ليس لنا في الشأن شيء، وطائفة تمعرت وأنكرت وأصلحت، حتى قال لهم الذين لم يتمعروا لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا أليما، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فكانوا مصلحين. فلما عمت الطامة وأخذ الله الظالمين، قال فأنجينا الذين كانوا ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. أين الثالثة؟ هناك الذين ظلموا بالمفهوم، هم الذين فعلوا حيلة الحيتان، والذين أنكروا هم الذين أنكروا. فهنا قال فأخذنا الذين ظلموا بعذاب، فأنجينا الذين كانوا ينهون عن السوء، أدي طائفة، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، أدي طائفة. أين الثالثة؟ هي مع الذين ظلموا. فإن من يرى أن الدين نسكي، أتصدق، أصلي، أصوم، ألبس حجاب إن كانت امرأة، وأكون يعني ذاكرا مسبحا، أطعم الطعام وأكفل اليتيم، كل ذلك حسنات، ولكنها إن لم يكن هذا الإنسان أمام المنكرات المتفشية متبرئا معلنا، فإنه يمكن أن يروح أن يذهب مع الذاهبين. وما كان ربك ليهلك القرى وأهلها مصلحون. والإصلاح يكون كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة رضي الله عنها عند مسلم، قالت يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، طغاة يبطلون الباطل ويتعمقون به ويأمرون الناس أن تدين به، تعرفون وتنكرون. فمن انظر بقى، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، إلا من رضي وتابع. ونحن في زماننا وفي أرضنا نرى أن كثيرا من الخلق خوفا، نفاقا، هوى، اتباع الباطل، اتباع الشهوات لأي سبب كان، كراهية للدين، تحللا من التكاليف، استثقالا لما أمر الله، خوفا من تبعات اتباع الحق والنطق به لأن ذلك وراء تبعات. المهم أن كثار الكثير منهم رضي وتابع، ومن رضي وتابع فإنه هو الظالم، هو الظالم. إن قوم ثمود لم يقتل الناقة منهم إلا واحد فأخذهم الله جميعا. طب كيف يقتل واحد وتأخذ القرية جميعا؟ ده هو اللي قتل واحد، يبقى إذن أنت تأخذ وحده، ولكن هم شاركوه بالرضا. ونحن الآن نرى أن الناقة تقتل ومع ذلك نصفق ولا تتمعر قلوبنا، بدليل أن الدولار يمكن أن يعتصر له القلب ويتألم حتى يكاد يشل ولا يجيله جلطة، ولا يحدث ذلك مع منكرات الدين التي صار من الهم. ولذلك لابد أن تعلم أن الهلكة التي توضع على أهل الصلاح بسبب كثرة الظلم، يقول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. اوعى تظن ان الله سيأخذ من قتل الناقة وحده، بل من رضوا، بل من حرضوا، بل من طبلوا وزمروا، سواء بسواء. قال أهل العلم: من رضي بالمنكر كان كمن فعله، كان كمن فعله. وفي الحديث: من شهد المنكر فأنكره كان كمن غاب عنه، ومن غاب عنه فرضيه كان كمن شهده. يعني انت ممكن تسمع في اهل الغرب ان هم بيأتوا النساء ويتسافروا تسافد الحمر زي الحيوانات، الكلب مع الكلب، اعزك الله وطهرك، وانت تقول يا ده الواحد نفسه يروح بره عشان تبقى العملية، فانت غبت ولم تشاهده ولكنك رضيت، فأنت في الوزر سواء، فأنت كأنك فعلته. أنا أهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. ووالله الذي لا إله إلا هو، من لم يرى أن الخبث قد كثر؟ فإن حرارة الشمس تلسع جلد الأعمى إن ادعى أنه لا يراها، إن حرارة الشمس تلسع جلد أو تلسع بشرة وجه الأعمى إذا ادعى أنه لا يراها. بمعنى أنه عندما تصعد الشمس وتظهر وتصير في كبد السماء تحرق كل من يتعرض لها بحرارتها الشديدة، عندما يدعي أحد بأنه لا يراها فإن حرارتها قد حرقت بشرته وألهبتها، فلم يعد هناك عذر من ادعاء أنها لم تخرج وأنه لم يستشعر. وقد صار عنوان الباطل والتعدي على الدين وكل أسباب التضييق عليه، التضييق عليه صارت منتشرة. ولكن عندما يكون الإنسان قد أدمن الظلم وصار متمالئ مع الباطل لسبب أو لآخر، قد يكون خائف، والخوف ينبت النفاق في القلب إن لم يكن من الله، فإن أعلى ما يورث التقوى الخوف من الله. وإن كثيرا من سوء أحوالنا عنوان لقلة الخوف من الله. لا، إذا أردت أن تستشعر نفسك وتحكم على نفسك، انظر إلى مدى تقواك ومدى مراقبتك في الأحكام ومدى وقوفك عند الحدود. كلما علت كانت عنوان خوفك من الله، وكلما هبطت كانت عنوان هبوط خشيتك من الله، وإن كان أصل اعترافك بأنه مما يخشى به وأن الخوف لا يكون إلا منه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وده سياق شرطي، معناه أنه لن يقوم لكم إيمان إن كنتم مؤمنين فخافون. والشرط يدور مع المشروط وجودا وعدما، يعني إن لم تخافون فأنتم لستم بمؤمنين. فالخوف من غير الله منبتة للنفاق ومدفعة لفعل الباطل، وهذا يعني أنك مطالب بأن تحافظ على ما يمكن أن تحافظ عليه من أسباب النجاة، وهي أن تكون مصلحا. من خلال ماذا؟ أنت لا تستطيع أن تفعل لشدة الوطأة، ولا تستطيع أن تقول في كثير من الأحيان، ولكن تستطيع أن تبرأ بقلبك. فمن أنكر، أي بلسانه أو بيده، فقد برئ، أعلن البراءة: إن براء منكم ومما تعبدون كفرنا بكم. أنت في أرض تستوجب أن تقول فيها ذلك، أنت ينبغي أن تعرف أن أصل دينك هو البراءة من الباطل حتى تحقق الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. حقيق أن هناك أهل باطل وأهل ضلال وعمائم سوء ومنتسبين إلى الدعوة والعلم مبطلين، يعبدوننا للطاغوت بدلا من أن يعبدوننا لربنا عز وجل. هذا واقع نحياه، لكن لابد أن تعلم أن الدين لا يقوم بالذكر والصلاة والصيام وكفالة اليتيم والتصدق إلا إذا قام على قاعدة التوحيد. فإذا قام على قاعدة التوحيد نجا، حتى أن العبد إذا جاء يوم القيامة بقاعدة التوحيد وكان ذو عمل قليل نجا، وأما من كثر عمله بغير هذه القاعدة فإنه مردود عليه عمله، لأن فقد هذه القاعدة تجعل العبد من الظالمين، من الفاسقين، من الكافرين، من المشركين. والله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي المقابل يقول الله تعالى في الحديث القدسي: ابن آدم لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ذنوب وتعدي وقصور في الطاعات وقلة في الواجبات، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، سليم المعتقد، صحيح القواعد، حتى وإن غلبتك شهوتك وإن غلبتك غفلتك، ولكن أنت مستيقظ للقاعدة، لم تفسد منك ولم تنهدم. أنا أهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. نعم إذا كثر الخبث. إن المطالبة لنفسي وإياك هي أن تسترعي أن كل ما على الباطل كلما استوجب منك مبانعة شرعية. إذا أنت واقف في طريق وهناك من يدفعك ليقلبك على ظهرك، لو كان طفلا صغيرا ويدفعك أنت لا تستشعر ممانعة ولا تستشعر أنك مطالب أن تثبت أقدامك لتدفع، ولكن لو كان صبيا لاحتاج منك مدافعة ممانعة أكثر، ولو كان رجلا قويا لاحتاج منك ممانعة أكثر. كذلك الحال بينك وبين الباطل. فأنت الباطل يدفعك، الباطل يؤذك، وأنت مطالب بممانعة عقدية، ممانعة إيمانية تمنعك من الانزلاق وتمنعك من الهبوط وتمنعك من أن تنكفئ على ظهرك. هذا هو المطلوب منك، أن تحافظ. فإن لم تجد سبيلا لفعل تناصر به دينك ولم تجد سبيلا لقول، بقي لك قلبك. خاصة أن حال الأمة على مستوى العالم، اسمع إلى مكان الأمة على مستوى العالم في مثل حالنا. في الحديث عند أهل السنن واللفظ لأبي داود عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلات إلى قصعتها. قالوا: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير. لما نعرض أعدادنا على الأعداد التي مات النبي صلى الله عليه وسلم وتركها من المسلمين لوجدنا أنفسنا مئات بل ملايين الأضعاف. حينما مات النبي صلى الله عليه وسلم وترك المسلمين كان عددهم سين، الآن عددنا فوق المليون سين. قال: أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل. والغثاء هو الزبد الذي يحمله السيل عند هبوطه من عال من الأوساخ والقشور وما شابه، هذا هو الغثاء، لا قيمة له، له صورة وله زبد وله حجم دون نفع. ثم بين لهم أن سبب الغثائية: ولينزعن أو لتنزعن من قلوب عدوكم المهابة، ولتنزعن من قلوب عدوكم المهابة، ويقذفن في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فملايين مملينة من المسلمين العاشقة للدنيا والمربوطة بها، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فحب الدنيا هو القاسم، قاسم لظهرك، قاسم لدينك، واضع لقيمتك. المسلم عباد الله قيمته عظيمة جدا، المسلم هو ولي الله، المسلم هو الذي جعل الله له ما في السماوات والأرض جميعا منه. المسلم هو حبيب الله. المسلم هو المأذون له في كل متاع على الأرض. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. المسلم هو الذي ينصره ربه. المسلم هو تابع نبيه وناصره ومؤزره. فالمسلم له مكانة كبيرة. المسلم شرف ومشرف. ما الذي يجعله ملوكا؟ ما الذي يجعله قليل؟ ما الذي يجعله تراب غثاء؟ أنه كسر سبب شرفه، أنه تخلى عن مقتضى كرامته. لما تعلو المنكرات وتجد الناس تصفق لها وتدافع عنها وتبررها، لقد تخلوا عن شرف عزهم. ولذلك قال العلماء إن من عظيم الهلكة أن يعزوا أهل الباطل وأن يذلوا أهل الحق. إن من عظيم الهلكة، تقول لي مش لاقين ناكل؟ لا، هتاكل. الدولار هيبقى 20 جنيه وبرضه هتاكل، وهتجيب عربية وهتجيب لحمة وهتجيب، بس هتقعد ترغي، هتقعد ترغي وبرضه بتاكل وبرضه بتجيب. اللي يسمع كلام الناس يقولك ده الناس هتمشي في الشوارع بالحلل تدور على حد يحط لهم أي لقمة. ولذلك الناس تركب وتعمل وتأكل وتشرب وتترف، والجزارين ما قفلوش، ولا بائع الطعام ولا بائع الفاكهة ولا ما جاء قفلوش، بل لعلهم يبيعون أكثر مما كان قبل ذلك. حب الدنيا، حب الدنيا. لكن فرطت، ترى المنكرات وتصفق لها. يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: إن الله لا يهلك العام بذنب الخاص. إذا الخاصة تجبروا، طغوا، أعلنوها باطلا، تحدوا وتعدوا، إن الله لا يهلك العام بذنب الخاص. ولكن إذا فعلت المنكرات جهارا ولم تنكر أخذهم الله جميعا، أخذهم الله جميعا. يتساءل السائل يقول: كيف أخذهم الله جميعا وفيهم من لم يفعل وفيهم الصالح؟ أولا كثر الخبث، ودي قاعدة شرعية. نعم، إذا كثر الخبث تقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ثم إن الله حكم العدل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. هم الذين استوجبوا غضبه، رأوا المنكرات ولم يتمعروا لها، ومع ذلك بالرغم من أنه يأخذهم جميعا. في الحديث من حديث ابن عمر رضي الله عنه المتفق عليه قال: إن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يعم قوما بعذاب أخذهم جميعا ثم يصدرون أو يبعثون على أعمالهم، ثم يبعثون على أعمالهم. تنبه لذلك. يعني قد تأتي فتنة وأنا والله الذي لا إله إلا هو لا أستشعر عذابا ولا هلاكا أكثر مما قاله أهل العلم، أنه أشد الهلاك هو أن يعز أهل الباطل وأن يذل أهل الحق. تجد أهل الباطل عزيز شر إليه بالبنان، ياخد ملايين، هو السيد وأنت عبد وأنت أقل من ذلك. أنت لا قيمة لك، أنت لا كرامة لك، أنت لا وزن لك، سواء كنت صاحب دين عال أو أقل أو كذا أو كذا. لكن هو المهم أنك، هذه هي الهلكة. فنحن نقع في هذه الهلكة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المهتدين، وأن يرد عنا الباطل، وأن يجعلنا في فضله وعونه سبحانه وتعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أن مثل هذه النصوص إنما يخوف الله بها المفتونون الغافلون الذين عظموا أمر الدنيا ولم يكترثوا بدينهم. وأنت كرجل مسلم ترجو ثواب الله وتخشى عقابه، لابد أن تبحث عن سبب النجاة، خاصة إذا عمت الطمة وعمت البلوى وصار الباطل يظل الناس كالسحاب. عندئذ يلزم المسلم أن يتفقه وأن يتفهم، لا ينبغي أن تكون غثاء، وينبغي أن تكون أمة. وابن عباس يقول: كل من كان على الحق فهو أمة، والطائفة ما كنت على الحق وإن كنت وحدك، والطائفة ما كنت على الحق وإن كنت وحدك. فعندما يصف الله عز وجل قوما إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، قد يكون المعفو عنه واحد لأنه على الحق. فأنت قيمتك ليست بالعدد ولكن بالحق، ولكن بالحق. لما استعصت بعض مدائن العراق في زمن عمر رضي الله عنه على خالد بن الوليد، فطلب مددا من عمر يمد به الجيش، وطلب منه وقتها 4000، فأرسل له واحدا هو القعقاع بن عمرو التميمي، وقال له: لا يهزم جيش كما قال النبي، لا يهزم جيش فيه القعقاع. واحد هو طالب 4000؟ نعم، لأن هذا بدينه وثباته وقوته وفطنته وحكمته وخبرته بآلاف. ونحن إذا طلب أن نعد لن نجد فينا واحدا، حتى وإن عددنا ملايين، حتى وإن عددنا ملايين. إننا ينبغي أن نخاف على ديننا لأنفسنا. لقد تخلينا عن نصرة ديننا ورجعنا، وتخلينا عن القول له ورجعنا. فإن تخلينا عما في قلوبنا وصرنا منافقين فلا نلومن إلا أنفسنا، فلا نلومن إلا أنفسنا، لأنه سيعمنا العذاب بسبب انتشار الباطل وعلوه. وصارت الرايات التي ترفرف هي رايات الباطل ودعاوى الطواغيت على مستوى الدنيا بما فيها. فإن كان قلبك يحوي الخير ستبعث على نيتك، وإن كان قلبك يحوي لقمة العيش والعيال والدنيا والمشاكل والغلا والكوى ستبعث على نيتك، فيأخذهم الله جميعا، فيهلكهم الله جميعا، ثم يبعثون على أعمالهم. وأول الأعمال أعمال القلوب. وهذا يعني عباد الله أن تراجع. أما الباطل فنحن نتقلب فيه ويضلنا كالسحاب، وأما الواقع فقليل من يناصر الدين. وأنت تعرف أنه لم يعد هناك وعاظ ولا مرشدين ولا معلمين، والخطبة من ورقة، والدنيا ضيقة، والدين صار مهملا، ومن تكلم حدث له ما حدث. أنت مطالب أن تحافظ على دينك ولو من منطلق الغربة. ويكفيك تبشير النبي صلى الله عليه وسلم لمن استمسك بالحق وصار في قومه غريبا بسبب تمسكه بالحق وبسبب فتنة القوم بالباطل واتباعهم للطواغيت. طوبى للغرباء، طوبى للغرباء. ألا تحب أن تنال أن تنالك هذه الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهو قد دعا بطوبة، وطوبة شجرة يسير السائر في ظلها أو تحتها مسير 500 عام في الجنة، يسير الشجرة يسير تحتها في ظلها 500 عام. هذا إشعار إلى ضخامتها وعظمها وعظم ثمرها وشأنها، ونوع من النعيم لم تسمع عنه الأذان ولم تره الأعين ولم يخطر على قلب بشر. والله يا أخوان لو صبرتم في الدنيا على الحق وقبضتم عليه كالقابض على الجمر لكان ذلك مما يعلي شأنكم عند ربكم. فإن المستمسك بالحق عند قلة من يستمسك ينزله منازل أكثر من منازل الصحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أتوق إلى أحبابي، فقالوا أولسنا أحبابك يا رسول الله؟ قال بل أنتم أصحابي، ولكن يكون رجل منكم من بعدكم، إذا القابض منهم على دينه كالقابض على الجمر، والحديث حسن بطرقه. فأنت الآن ينبغي أن تستمسك بدينك من باب أنك لن تخرج إلا به، فإن خرجت به ففزت ورب الكعبة، وإن خرجت بغيره فحدث عن الهلكة والوكسة ولا حرج. أسأل الله أن يجعلني وإياكم في المقبولين، وأسأل الله عز وجل أن يجعل لي ولكم مخرجا على ما يحب ويرضى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا عند الفتن وأن يقنا شرها ما ظهر منها وما بطن. راجعوا أمر دينكم واستمسكوا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولا تستشعروا بذلك بسبب الوطأة وتغير الأحوال إلى أن ذلك معرة، فصار كثير من الناس يرون أن الدين معرة فيختفون ويتوارون. لا والله، والله ما كرمنا الله إلا بمثله إلا بهذا الدين. لقد من الله على المؤمنين، انظر إلى لفظ منه، أنعم تمام النعمة، أنعم نعمة بغير مقابل ولا جزاء. لقد من الله على المؤمنين، وأنا وأنت منهم، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فنعوذ بالله من أن نرد إلى الضلال المبين، ونعوذ بالله من أن يتلبس علينا الحق. اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم حبب إلينا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. برئنا من كل ما يبرأ منه، برئنا من كل ما تبرأ منه. اللهم اجعلنا من أوليائك ومن أولياء أوليائك. اللهم اجعلنا من أحبابك ومن أحباب أحبابك. اللهم يا رب لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إن أردت فتنة بعبادك فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في نصرة دينك، اقبضنا على الطاعة يا رب العالمين. اللهم اقبضنا على لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا من أهل الولاء لك، اللهم اجعلنا من أهل الكفر بطواغيت الأرض عربا وعجما. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وهلك الكفرة أعداءك أعداء الدين. اللهم وفق لنبيك صلى الله عليه وسلم، وأرنا في المستهزئين آيات عزك وانتقامك، وأرنا فيهم عجائب قدرتك. أقمنا على الحق الذي يرضيك عنا، واجعلنا من الراشدين. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علي ولدي سالما غانما غير مخزين ولا مفتون يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.